والآفة العظمى حينما يكون المتشبث بهواه يطلب مطلبا فيه حق أو شائبة حق، أو يختفي مطلبه وراء غاية صحيحة، وحينئذ تراه يصرخ بطلب الحق وبين جنبيه مآرب أخرى. معاشر الإخوة، إن جل الخلاف الذي فرق الأمة يرجع إلى هذه الأسباب من سوء الخلق وحب الدنيا وطغيان الهوى، فينشأ عن ذلك سوء الظن وحب الغلبة وتتبع الزلات وإشهار الهفوات، مع ما يصحب ذلك من سوء أدب في الحوار والهمز واللمز والغيبة والنميمة عياذا بالله. وهذا كله يولد غفلة شنيعة عما يعقب الانقسامات الصغيرة من مضاعفات جسيمة هي المهلكة وهي الحالقة. هذه بعض أسباب الفرقة وعللها، هذه بعض أسباب الفرقة وعللها أيها الإخوة. ولا أظن المسلم بحاجة إلى التذكير بذنب الفرقة وسوء عاقبتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمصدران المحفوظان يطفحان بالتحذير من ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومع وضوح ذلك وجلائه، هذه وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في بعض صور التشنيع على الخارج على الصف والمهمل للوحدة والمقصر فيها. هذه صورة أحد المصلين وقد وقف في الصلاة مع إخوانه يقصد التعبد لله ركوعا وسجودا وتلاوة وذكرا، ولكنه يتحرك حركات يخرج فيها عن الانضباط ومسلك الجماعة، وكأنه مهمل مقصر مؤثر متابعة هواه، أو كأنه يدل على نفس في داخله تستمرئ الفوضى وتستسيغ الشغب. ذلكم هو الذي يخفض ويرفع قبل الإمام، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، أخرجه مالك في موطئه. كم هم المصلون الذين يتعلمون من صلاتهم حفظ كرامة رسالتهم وجماعتهم والإبقاء على كيان دينهم وأمتهم؟ بل يزداد التشنيع في التصوير النبوي حين يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ والكلب مضروب في القرآن مثلا لمن أتته آيات ربه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والرواية الأخرى تصور رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، والحمار في كتاب الله مثل لمن يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. أيها الإخوة، إنها ليست غلطة رجل في موقفه، ولكنه تقرير لمبدأ عظيم، إنه المحافظة على الانضباط ومسلك الجماعة. وفي صورة أخرى من صلاة الجماعة، إذا صلى الإمام قاعدا فعلى المأمومين أن يصلوا خلفه قاعدين ولو كانوا على القيام قادرين، فإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا حكم فقهي معلوم. الله أكبر أيها الأحبة، من أجل منع الاختلاف وسد سبيل الفرقة والإشعار بعظم ذلك أسقط ركن القيام عن القادرين. إن محو شارات الفرقة وعلائمها أقرب إلى مرضاة الله وكمال عبادته